خلاصة مفاهيم أهل السنة. الإعجاز العلمي. المقصود بالإعجاز العلمي ما ورد في القرآن الكريم من حقائق علمية لم يكن البشر على علم بها وقت نزوله، ثم اكتشفها العلم الحديث بعد ذلك، وذلك مثل علم الأجنة وما فيه من بيان مراحل تطور الجنين، النطفة والعلقة والمضغة والعظام، ثم كسوها لحما، ثم نمو هذا الجنين بعد تطوره السابق، وكبر حجمه واكتمال أعضائه وأدائها لوظائفها المحددة. وقد قال الله تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وغير ذلك الكثير والكثير من الأمور العلمية كتثبيت الجبال للقشرة الأرضية. وقد قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، أي تمنع الأرض من الميد والاضطراب، إلى آخر ذلك. خلاصة مفاهيم أهل السنة.